الشيخ ما شاء الله يعني قرأ الكافي. يعني لو أتعبت نفسك قليلا يا شيخ ففتحت أول الكافي لوجدت ما معنى كلمة عدة من أصحابنا. فحينما يقول الثليمي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهؤلاء ناس أو محدثين معينين. عدة من أصحابنا عن محمد بن يحيى. عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم. هناك أناس معددة فصل الله بها أيضا علام الحلي في الخلاصة ما معنى عدة من أصحابنا. أما سهل بن زياد نعم ضعيف عند نقاد الأخبار، لكن السند واضح عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم مو عن علي بن إبراهيم، فتابعه في هذا السند علي بن إبراهيم. سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم هذا أول سنة. علي بن إبراهيم وسهل بن زياد. نعم. علي بن إبراهيم. سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه. يقول ضعيف. أبو ضعيف. ويصححه علامة المجلسي وأبو علي بن إبراهيم ثقة كما وصفه علماء الحديث. وكل الأحاديث الموجودة أوردتها مثلا كما قلت لكم سهل بن زياد، الحديث الثاني سهل بن زياد ومحمد بن يحيى الثقة. أما إذا أردت أن نتكلم عن الأسانيد وعن الأحاديث والروايات فأتوقع يا شيخ عثمان من كان يريد أن يتكلم في هذا الحديث أو علم الحديث عموما ويأتي ويوثق أناس يطعنون في أهل البيت، يطعنون في علي بن أبي طالب، واجعل هذا الرجل ثقة وأوثقه واجعل هذا سند صحيح متصل إلى رسول الله. لأن المعروف أن المنافق لا يأخذ منه شيء، مقدور العدالة أليس كذلك؟ والمقدور العدالة هذا ضعيف. فكم من أحاديث صحت عندكم في سندها نواصب، فهل هذه أحاديث متصل السند أيضا؟ سند فيه منافق صحيح عندك؟ حويس بن عثمان مثلا الناصب المعروف كان ينصب علي بن ابي طالب وقال لا احبه قتل ابائي، ومع ذلك يقول في احمد بن حنبل ثقة. هذا علم الحديث عندكم؟ توثقون من نصبوا العداء على اهل بيت رسول الله لعلي بن ابي طالب الذي قال فيه رسول الله يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. وسوف اتيك ان شاء الله الان بترجمة بعض الرواة الثقات عندكم التي صحت عندكم أحاديثهم. أخوان في القناة صلوا على محمد. قال البزي وقال أبو عبيد الآجر عن أبي داود سألت أحمد بن حنبل عن حريز قال ثقة. وعن يحيى بن معين قال ثقة. وأحمد بن عبد الله العجلي شامي ثقة وكان يحمل على علي. وقال عمرو بن علي كان ينتقص عليا وينال منه وكان حافظا لحديثه. سمعت يحيى يحدث عن ثور وقال في موضع آخر ثبت شديد التحامل على علي. أي ثبت هذا؟ أي ثقة هذا يوثقونه ويطعن في علي بن أبي طالب؟ أليس علي بن أبي طالب من الصحابة؟ ألستم تكفرون من يطعن في الصحابة؟ أليس علي بن أبي طالب من الصحابة؟

طيب قلنا هذه ذكرها انها لا تصح. طيب واما ما استدل به اخونا ابو يوسف حفظه الله تعالى من ان جعفرا رحمه الله يقول اذا حدثنا عن رسول الله فهي اسانيد صحيحه، والباقر يقول انما نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين الاسناد بين جعفر والنبي صلى الله عليه وسلم؟ مفاوز. اين اسناد جعفر؟ نحن عندنا ايضا البخاري لما يقول لنا قال رسول الله ما نقبل منه، حتى يقول لنا منحل الزهري الذي هو متقدم عن البخاري ومن التابعين اذا قال لنا قال رسول الله نقول لا والف لا. حتى تحدثنا من حدثك عن رسول الله ممن راى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسناد متصل، اسانيد كالذهب، سلاسل اسمها سلسله، سلاسلهم مقطعه. جعفر يقول انا احدث عن رسول الله اقبله خلاص ما في مشكله، هذا كذب على جعفر اصلا. نهران يقول احدثك عن ابي احاديث تنزوها اينا على رسول الله عن ابي ابوه من؟ ابو الباقر. والباقر وين عن رسول الله؟ اي ابوه عن ابوه. وين؟ اين الاسناد الى رسول الله؟ الباقر يقول محدث عن رسول الله، اين الاسناد الى رسول الله؟ فلان عن فلان عن فلان، ما يصلح هذا. ما يصلح ان ياتيني رجل ما راى النبي صلى الله عليه وسلم، وين كان الباقر رحمه الله تعالى؟ وين كان زين العابدين؟ علي رضي الله عنه ورحمه؟ ان كان هؤلاء لا نقبل، وياتينا الزهري لا نقبل، وياتينا مالك لا نقبل، حتى يحدثنا شخص راى النبي صلى الله عليه وسلم او سمع من النبي. هذه سلاسلنا وتلك سلاسلهم. سلاسلنا متصله الى النبي صلى الله عليه وسلم. افتح صحيح البخاري، افتح صحيح مسلم، افتح كتب المسانيد، افتح كتب السنن، المعاجم، ما ترى الا وهي متصله الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. بينما كما ترون الان جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا. واذا قلنا ما عندهم اسانيد ولا عندهم احاديث، هذا ان صح الى جعفر نحن نعتقد يقينا انه مكذوب على جعفر ايضا. ولا يصح حتى عن جعفر رضي الله عنه ورحمه. لكن الشاهد من هذا انكم ترون وتعقلون هذا الامر عندما نقول سلسله الاسناد. هم ماذا تعرف الحديث الصحيح عندهم؟ ما رواه عدل ضابط امامي عن مثله الى منتهى. طيب الباقر عن رسول الله هذه فيها مثله الى منتهى؟ ما فيها مثله الى منتهى، الا اذا قالوا كما يعني اعرف من قولهم ان حديث الرسول هو حديث علي هو حديث جعفر، اي واحد من الائمه المعصومين نفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا ما صار دين محمد صلى الله عليه وسلم وانما دين الاثني عشر. وانتقلنا من دين محمد الى دين جعفر رضي الله عنه. ولذلك طيب فسر لي معنى كلام الإمام إن لو كنا نكفي الناس برأينا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله، أصل علم نتوارثها كابر عن كابر عن كابر، نكتنزها كما يكنز الناس ذهبا وفضة. حينما نقول هذا الإمام يتكلم، إحنا أنت ما تثبت ميزان أنت على ميزان نحن، احنا مجرد ما يوصل السند الى المعصوم انتهى. هذا اللي اقول انا. ليش؟ انا متفق معك. الامام الصادق سلام الله عليه لما يقول اثار من رسول الله نكتنزها كابر عن كابر عن كابر. من الكابر الكابر الكابر؟ ابائه. من هم اباؤه؟ الباقر، ثم العابدين، امام الحسن، امام الحسين، هكذا يعني. ابي طالب. نعم. ممتاز. اذا ما في غيرهم. بس هؤلاء. ما في غيرهم. طيب والان الامام الصادق كابر عن كابر عن كابر. الان ما ذكر لنا حديثين اللي قلنا انهم ضعيفين في مسائل بن زياد عن جابر بن عبد الله. وين كابر عن كابر عن كابر عندهم؟ فالذي اقول الان عفوا لما يقول عن ابائه مو كلها عن ابائه. اذا ليست كل حديث عن رسول الله عن ابائه. هذا روى عن جابر بن عبد الله، والاسلام الذي ذكره قبل قليل ايضا فيه غير ابائه. طيب لماذا اذا كيف نميز بين حديثي عن ابائي وحديثي عن غير ابائي؟ لا بد من اتصال السند، وهذه ميزه اهل السنه انهم عندهم شيء اسمه سلسله الاسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هم ما عندهم سلسله اسناد وانما اسانيد مقطعه مهلهله تنتقل من شخص الى شخص بينه وبينه مفاوز، بينه وبينه اباء واجداد، وينقلون هذا الحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وانا ادري هو ما ذكر الحديث لانه يعلم انه ضعيف، حديث المشهور حديث ابي حديث جدي حديث امير المؤمنين حديث امير المؤمنين حديث رسول الله وحديث رسول الله حديث جبريل حديث جبريل حديث الله صلاه الى الله. ما هي قضيه حديث رسول الله، هي احاديث ليست الى رسول الله بل الى الله

بالنسبة لحديث ذكرناه متصل يا رسول الله بالنسبة عندنا الشيخ مصر أنها حديث منقطعة. قلت لك يا شيخ فرارا لا تحاسبنا على ما ابناكم أنتم، الحديث عندنا مجرد أن تصل إلى المعصوم انتهى الأمر. قال أبو عبد الله فقد قال رسول الله، وأعيد عليك الحديث مرة ثالثة، إنا لو كنا نفتي الناس برأينا إنا لكنا من الهالكين، ولكنها آثار من رسول الله صلى الله عليه وآله نتوارثها كابر عن كابر عن كابر نكتنزها كما يكتنز الناس ذهبا وفضة. هذا حديث أهل البيت إذا وصل الإسناد إلى الإمام الصادق انتهى الأمر، فقد قال رسول الله ذلك. هذا مما نحن، هذا اعتقادنا احنا. ثانيا، كل الروايات التي جاء بها نتمنى منه أن يأتينا بسنة واحد، يأتينا بسنة واحد. تقول لا إسناد عندكم الكتب التي تنقل منها أنت، لا إسناد فيها ننقل، يأتينا بسنة. فإن لم تأتينا بسنة واحد فكل روايتك باطلة، لا إسناد فيها. وأنا أسألك الآن يا شيخ، مثلا الآن شخص نسب القول للإمام علي سلام الله عليه أنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا غير السحر، وأنا مثلا يقول أقول لك من كتاب معشرته، أنا ديك السماوات مثلا، أو أنا سائق الرعد، أنا صاحب السحاب. ما هو الكلام ينسب هذا الكلام لعلي بن أبي طالب؟ ها؟ كفر. تكفره؟ تكفره؟ نعم. شخص، الشخص ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب. لا، اعتقده. يعتقد ان رواه اذا يعتقد ان علي هو الذي يسيب السحاب وهو الذي هذا كفر. يعتقد ان عليا يقول انا صحة القول لعلي بن ابي طالب، انا دليل السماوات، انا سائق الافلاك، انا الاول، انا الاخر، انا الباطن، انا الظاهر. فهذا تكفير واضح من الشيخ عثمان الخميس. تفضل. فنقول هنيئا لك يا شيخ عثمان بتكفيرك احد علمائكم وهو الفقيه الشافعي. وهذا هذه ترجمته، لكن ان اراد الترجمه لا باس اعطيه الترجمه من كذا عالم. فهنيئا لك تكون انت اول شخص كفر الفقيه الشافعي. لا أدري لماذا أبقيتم لله تبارك وتعالى حقيقة. كل الروايات التي جاء بها لا إسناد لها، وأنا أعطيته قول ابن طلحة. وعلى فكرة ابن طلحة الشافعي يصحح هذا الحديث، يصحح هذه الأقوال المنسوبة للإمام علي سلام الله عليه. وضح لي يا أبو يوسف، وضح لي. مو مشكلة. الظاهر والباطن. أول والآخر لازم توضحها حجة. من طرح الشافعي عشان الشيخ محمد عفى الله عنك، بس جزئية بس إنصافا أبو يوسف. نعم. الشيخ محمد فرق بين أمرين، قائل ومعتقد القول. فهو قال معتقد. فهو قال معتقد. الشافعي قال نقل. فالشيخ ما نقل كفرة. وقد ثبت عند علماء طريق أركان الشافعي، وقد ثبت عند علماء طريق الصوفي. اقرأ على الغلاف، اقرأ على العرفان من مال العرفان. يا جماعة الخير تسألني الوقت يا جماعة. قال خطبة البين، وقد ثبت عند علماء الطريقة ومشايخ الحقيقة. صوف للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح بن الحي بن عماد الحنبلي،

رضي الله عنهم اجمعين وقبرها معروف بإجابة الدعاء عندها وهو مجرد رضي الله عنها. هذا في وفيات العيان الجزء الخامس صفحة 423 مقام 767. لكن ايضا هناك من يستسقي بقبر البخاري محمد بن اسماعيل البخاري. قال الذهبي وقال ابو علي الغساني اخبرنا ابو الفتح نصر بن الحسن التنكتي السمرقندي قدم علينا بنسية عام 64 و400 قال قحط المطر عندنا في سمرقند في بعض الاعوام فاستسقى الناس مرارا فلم يسقوا فاتى رجل صالح معروف الصلاح الى قاضي سمرقند فقال له اني رايت رؤيا اعرضه عليك او اعرضها عليك. قال ما هو؟ قال ارى ان تخرج ويخرج الناس معك الى قبر الامام محمد بن اسماعيل البخاري وقبره بخرتين ويستسقي عنده فعسى الله ان يسقنا. قال فقال القاضي نعم ما رايت. فخرج القاضي والناس معه واستسقى القاضي بالناس وبكى الناس عند القبر وتشفعوا بصاحبه. فأنزل الله تعالى السماء بماء عظيم غزير أقام الناس من أجله بخرتيك 7 أيام أو نحوها لا يستطيع أحد الوصول إلى سمرقند من كثرة المطر وغزارته وبين خرتيك وسمرقند نحو 3 أميال. سير أعلام النبلاء الجزء 12 صفحة 489 469 عفوا طبعا نشرت الرسالة 1998 ميلادي. وطبعا هناك الكثير هذا أمر. الأمر الآخر يعني أنا أيضا أسأل الشيخ عثمان من يسجد لقبر النبي ما حكمه؟ لا الحين بس عشان إذا سجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة له فهذا كفر، وإن سجد تحية للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضلال مبين والأقرب أنه أيضا إلى الكفر أقرب. إلى الكفر أقرب. إيه. لكن لا نكفره. نعم. لا نكفره. شو ما نكفر؟ إذا قلت أن أعتقد أن أن أن النبي من إله والعياذ بالله. إذا يعتقد هذا إن وقعت له شبهة في هذا الأمر فينظر، أما إذا لم تكن له شبهة هذا كفر. يعني سجد تعظيما وإجلالا وإكراما للنبي العظيم صلى الله عليه وآله. نعم. هذا يكفر؟ نعم نعم هذا كفر. كفر؟ أي نعم. يسجد إجلالا وتعظيما. أي نعم. الآن نريد منك أن ترد على إمامكم الذهبي. قال الذهبي في معجم الشيوخ